بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا في ذلك الأمر أن الله عز وجل فضل بعضنا على بعض، وأن الله سبحانه وتعالى كما بين لنا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يبقى طهارة الداخل وطهارة هذه النفوس، فلا حسد ولا حقد في داخل قلب المسلم، ولا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونتعلم من خلالها أن نقصر النظر على ما في أيدينا وليس ما في أيدي الناس، ونتعلم من خلالها عفة البصر كما نقول عفة اللسان فأيضا عفة البصر. فبالتالي نقول أن الإنسان ينشغل بحاله وينشغل بعبادة الله سبحانه وتعالى، ولا يرفع بصره أبدا إلى ما في أيدي الناس، ويعلم أن ذلك كل من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآيات أيضا بتتكلم: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. وكما تبين هذه الآيات وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكرنا في الآيات السابقة أن ذلك الميراث على حسب درجة القرابة من الميت. يبقى هذا ميت ترك مالا، يبقى هذا المال هيقسم ميراثا الأقرب في الأقرب كما بينت الآيات قبل ذلك، وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أنها أنصبة مقدرة نصيبا مفروضا. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم، يبقى كان في الجاهلية يعقدون هذه الأحلاف، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أيما حلف كان في الجاهلية ما زاده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام ولا حلف في الإسلام. يبقى هذا الكلام كان الرجل يتعاقد مع الآخر على أساس أنه يقوم بنصرته وبمؤازرته، وكذلك أيضا كانت من هذه العقود أن يكون بينهم توارث، أن يكون بينهم توارث. فهذه كلها كانت عقود وأحلاف كانت قبل الإسلام في الجاهلية. وبالتالي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى أيما حلف كان في الجاهلية ما زاده الإسلام إلا شدة، ولا حلف في الإسلام. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يبقى هذه العقود نقول أن الإسلام لما أتت حكم الآيات يبقى تم نسخ ذلك الأمر، فلا حلف الإسلام. ولكن ما كان معقودا قبل ذلك فعلى بعض أقوال أهل العلم أيضا ما زال هذا الحلف قائما، وما زالت أيضا بنوده سارية، ولكن لا تجديد لذلك بعد الإسلام، ولا عقد أو لا حلف جديد في الإسلام. يبقى هذا الكلام نتممه على الأحلاف السابقة، على الأحلاف السابقة التي كانت في الجاهلية، فما زاده الإسلام إلا شدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا سبحانه والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. البعض قال إن ده حينسخ بآية المواريث، وكما قال ربنا سبحانه أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يبقى قال إن هذه الآية كانت نسخة لذلك. والبعض قال إن هذه العقود والأحلاف التي كانت في الجاهلية ما زاد الإسلام إلا شدة، ولا حلف الإسلام، يبقى نقول ما فيش إنشاء جديد بعدما أتى الإسلام، لكن هذه الأحلاف لغاية لما تنقضي. ولذلك والذين عقد أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي أن الله تعالى يطلع على كل هذه الأشياء. وكما بينا قبل ذلك كيف نستصحب هذه المراقبة لله تبارك وتعالى، إن الله كان عليكم رقيبا، رقابة الله تبارك وتعالى وعلم الله عز وجل المحيط بكل هذه الأمور. وأن هذا بيدفع الإنسان ألا يقوم بنقد هذه الأيمان، وكذلك ألا يحدث أي خلل في هذه الأحكام. ثم بتأتي الآيات لكيفية إدارة الأسرة من الداخل، تأتي الآيات بعد ذلك لكيفية إدارة الأسرة من الداخل. الأسرة كشركة، يبقى كشركة لمن تكون الإدارة، لمن تكون القيادة. وبالتالي بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن القيادة والإدارة للأسرة تكون للرجال دون النساء، وذكر المبررات لذلك، لماذا كانت القيادة للرجل، لماذا كانت الإدارة في داخل هذا المجتمع الصغير للرجل. فذكر الله عز وجل الحيثيات لذلك الأمر، فقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يبقى هذه الآية من خلالها بنتعلم أن إدارة هذه الشركة القائمة بين الزوج والزوجة، القيادة فيها للرجل والإدارة فيها للرجل. وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا كانت القيادة والإدارة للرجل دون المرأة، نقول أن الله سبحانه وتعالى فضل الرجل بخصائص وبمميزات يستطيع من خلالها أن يقود هذه الأسرة. والأصل أن الرجل يقود هذه الأسرة إلى بر الأمان، يقول أن الأصل كده أن هذا الرجل المطلوب أن يقود هذه الأسرة إلى بر الأمان. ليس المقصود من قوامة الرجل على المرأة في نقول في توفير الاحتياجات التي تحتاج إليها الأسرة، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. المطلوب أن الرجل يعني كما يحافظ على الأسرة من توفير الاحتياجات التي يحتاجونها كقوام للعيش، أيضا لابد من توفير الرعاية الدينية التي يقود من خلالها الأسرة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يستنقذ هذه الأسرة من عذاب ربها سبحانه. الرجال قوامون على النساء، يبقى قيادة للرجل والإدارة للرجل. ليه؟ لماذا؟ يبقى بما فضل الله بعضهم على بعض. نقول تركيبة الرجل يعني تؤهله إلى ذلك الأمر، نقول تركيبة المرأة لا تؤهلها أبدا لا للقيادة ولا نقول للإدارة. وكما بينا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وذكرنا أن العلماء قالوا أن المرأة بتدخل في هذا الوصف كما يدخل الصبيان ويدخل أيضا الأيتام، قلنا لأنهم لا يحسنون التصرف في الأموال، لا يحسنون تدبير الأمور، وبالتالي نقول على ذلك من هذه الجهة ليست نقول سفاهة كنقول هذا إنسان سفيء لفعل للمعاصي والموبقات والمخالفات ولترك الطاعات، لا، ولكن السفاهة لعدم حسن التصرف في المال. ورأينا ذلك في بداية الصورة، وأن الله سبحانه وتعالى طلب من الأوصياء ألا يدفعون ذلك المال للأيتام إلا بعدما يبلغوا إلى يصلوا إلى سن التكليف وينسوا منهم رشدا. يبقى لازم إحنا نرى حسن التصرف في المال، عند ذلك ذلك يدفع هذا المال لليتيم حقه. يبقى نقول هذا رجل يقوم على مال اليتيم بوصية من الأب، يبقى قبل موته قال أن الوصية من بعد ده كل فلان أن يقوم على شأن ذلك اليتيم. ونقول هذا الوصي لا يدفع المال لليتيم إذا بلغ سن، نقول سن التكليف والبلوغ، إلا بعدما يأنس من رجل حسن التصرف في المال. ولا تتسفى أموالكم، يبقى نقول للمرأة يعني لا تجيد التصرف في المال، لا تجيد التصرف في المال ولا تجيد، نقول هذه الشؤون إدارة هذه الشؤون، لكن هذه الإدارة تكون للرجل، يبقى بما فضل الله بعضهم على بعض. قلنا يبقى تركيبة الرجل تؤهله إلى ذلك الأمر، تؤهله إلى هذا الأمر. وبما أنفقوا من أموالهم، نقول للرجل هو مطالب بالنفقة على أهله، وفي النكاح الرجل قد أمسك المرأة لصالحه، يبقى نقول للمرأة الرجل ينفق على المرأة لأن المرأة ممسوكة لحق الرجل، يبقى أمسك المرأة في بيته لحقه لكي يستمتع بها، وبالتالي يبقى حينفق من ماله، يبقى ده الأصل كده، يبقى قوامة للرجل، القيادة له، الإدارة له. يبقى نقول التركيبة التي ركب عليها ذلك الرجل تؤهله إلى ذلك. المرأة تركيبة المرأة نقول مخالفة تماما، لذلك احنا بنرى أن الطلاق في يد الرجل ليس في يد المرأة، قلنا لأن المرأة تتأثر عاطفيا سريعة التأثر، ونقول سريعة أخذ القرار بلا تريث، ولكن الرجل بيملك الإرادة، وده المطلوب وده المفترض أن الرجل يكون أملك للمرأة من أملك الإرادة من المرأة. وبالتالي نقول حتى لو انفعل ولكنه نقول عنده تعقل، يبقى نقول عنده موازنة للأمور، أما المرأة فقرارة المرأة دوما عاطفية، لذلك نقول أن المرأة غير أمينة على وضعها. نقول المرأة تحتاج في النكاح إلى ولي ينظر في مصالح المرأة، والمرأة لا تعرف أين المصلحة. نقول مع أن ده الأمر ده بالنسبة للمرأة هي اللي هتتزوج، ولكن مع ذلك هي لا تعلم أين تكون المصلحة، قلنا لأن موازين المرأة عندها مختلة، نتيجة نقول ده تركيبة المرأة، وكذلك سرعة تأثر المرأة عاطفية. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعد صلاة العيد ذهب إلى حيث النساء ثم وعظ النساء وقال تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. قلنا لما ننظر كده للمشهد حنجد أن المرأة يعني نقول خلع ذلك الحلي ثم ألقت به في ثوب بلال، لما نشر الثوب قلنا عشان يتلقى هذه الصدقات من النساء بناء على إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هنا تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. يبقى المرأة تخلع الحلي وتضع ذلك، انظر إلى تأثر المرأة، تأثرت نقول بمجرد الوعظ والإرشاد والتوجيه كان ذلك التأثر حتى خلعت نقول أعز ما تملك المرأة ألا هو الحلي، نقول خلعت الحلي ثم ألقته كصدقة لما أتى ذلك الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. سرعة التأثر، ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يا ترى ليه الحال ده، لماذا كانت النساء أكثر أهل النار؟ لأنهن يكفرن، يعني قيل يكفرن بالله، قال لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، إذا أحسن رجل إحداهن الدار ثم أسألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. نقول طب ده من الإنصاف والعدل كده إن هي توازن، تقول والله أنا لم أرى منك خيرا في هذه المسألة لكن ما رأيت منك خيرا قط، يبقى نقول على ذلك بتنفي كل يعني مسالك الخير التي فعلها الرجل معها في الأعوام السابقة، نقول سنوات طويلة ويحسن المرأة ويتكلم بذلك الكلام، لكن لما سألها مرة يبقى نقول المرأة مع آخر موقف، حكم المرأة دايما مع آخر موقف، يبقى نقول الرجل كده أساء إليها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط، يعني ما فيش يوم من الأيام كده رأيت خير أبدا، ما كانش في يوم من الأيام عايش المرأة في سعادة، يبقى ده المرأة، هذه المرأة. قلنا الكلام ده احنا عشان نتعرف على طبيعة المرأة ونتعلم كيف نتعامل معها، يبقى لا نعجب عندما يصدر هذا القول من المرأة، يبقى لا نعجب عندما يصدر هذا القول من المرأة، ولكن احنا بنتعلم كيف نتعامل مع المرأة في هذه الحالة. يبقى احنا بنستقرئ من حال المرأة انها في حال الغضب ممكن تتفاوه بذلك الكلام، وبالتالي عند ذلك نقول هي جاحدة هي نكرة لذلك الفضل الذي رجع عليها. نقول دي طبيعة المرأة كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كل ده عشان احنا نعرف كرجال كيف نتعامل مع النساء. لو صدر من القول ده يبقى ده امر انا اتوقعه في اي لحظة. مفترض كده انا كرجل اتوقع ذلك القول منها. يبقى اتوقع امرأة زينة صالحة يبقى مطيعة ربها سبحانه وتعالى. لكن يمر عليها لحظات. دي لحظات بتمر. هو ده مش الاصل عندها. ولكن دي لحظات. لحظات. قلنا كأن الإنسان بيهذي ببعض الكلمات لو نقول عند ذلك غضب لما يغضب الغضب الشديد بيهذي ببعض الكلمات يخرج منه كلمات يتأسف منها بعد ذلك. قلنا ده حاله مع أن ده إنسان عاقل ونقول إنسان يتخيل أطيب الكلام لكن بتمر عليه لحظة وكأنه بيفقد العقل ويفقد الاتزان فعند ذلك يتأثر بذلك الموقف ومن الممكن أن يخرج بعض الكلمات التي تتأثر منها بعد ذلك. فنقول المرأة كذلك يبقى الحالة هي يبقى الواحد يتوقع الأمر وكذلك أضع العلاج أعالج الموقف ده إزاي. مفروض أنا كرجل يبقى نقول ده هو هذا هو الرجل. يبقى نقول هذه صفة الرجال يتعامل مع الموقف ده ازاي. ازاي انا حنحسن الى المرأة وكيف اذهب عن المرأة ما ألم بها. يبقى نقول في حالة كده وكأنها حالة مرضية يبقى انا اعالج الامر ده ازاي. يبقى كيف اعالج الدواء اللي احنا نستعمله في ذلك التوقيت. كيف تحسن الى المرأة. يبقى عاشرنا بالمعروف. يبقى قلنا من المعاشرة بالمعروف هو ان احنا نتحمل الاذى عن المرأة ثم نسعى الى دفع ذلك الاذى عن المرأة. يبقى وبالتالي نذكر كما بينا ان علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء. يبقى نقول كان شديد كده المذي. قلنا من كثرة ملاعبة علي رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنه. وبالتالي كان كثير المداعبة لها. كثير المداعبة. كثير التلطف. يبقى خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المسألة يعني نقول مسألة يعني دين. وبالتالي طاعة لله سبحانه وتعالى. طاعة. احنا تعلمنا من السنة ان السرور الذي يدخله الانسان على المسلم يبقى دي طاعة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول الحياة الزوجية ميدان فسيح للكثير من الطاعات. يبقى ازاي انا اصبر على اذى هذه المرأة وكيف اسعى الى دفع ذلك الاذى عنها وان يكون ذلك بالمداعبة والملاطفة. قلنا حتى لا يتمكن منها الشيطان ويحل بينها وبين طاعة ربها سبحانه وتعالى. قلنا لو احنا تركنا المرأة مع ذلك الغضب نقول حال الشيطان بينها وبين طاعتها لله سبحانه وتعالى. فاحنا لابد ان نسعى ان ندفع عنها الأذى. يبقى التشخيص ده نقول هذا التشخيص مقدم للرجال حتى يتعلمون كيف يتعاملون مع المرأة يدفعون عنها ذلك الأذى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ذكرنا أن الرجال أكملوا إيمانا من النساء وأكملوا عقلا من النساء. وده مش ده مقولة النبي صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين. قال ابن أقول قال ذلك النساء ناقصات عقل ودين. طب فين نقصان العقل؟ شهادة المرأة يبقى على نصف شهادة الرجل تعدل نصف شهادة الرجل. يبقى كما بينا في آية الدين في خواتيم سورة البقرة. ونقول ناقصة الدين فين؟ لأنها بتمر عليها أيام يبقى لا تصلي ولا تصوم لا أيام الحيض أو النفاس. وبالتالي نقول في الحكم العام الرجال أكمل إيمانا من النساء والرجال أكمل عقولا من النساء. الرجل يعرف بالعقل وبالتريث وبالحكمة لكن المرأة نقول الذي يحرك المرأة هو العاطفة. دي التركيبة كده دي تركيبة الرجل كده ودي تركيبة المرأة. وبالتالي نقول ان الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. قلنا الان المرأة ممكن عند الانفعال ايسر ما تتكلم به هو طلب الطلاق يعني ده حالها. وبالتالي لما يمر عليها يبقى امر بهذه الامور تقول ما رأيت منك خيرا قط ولو كانت مالكة لذلك الطلاق لطلق ذلك الرجل. سريعة الانفعال ده طبيعتها سريعة الانفعال. فازاي احنا نودي مروعة هذه المرأة وازاي نسكن عنها الغضب وكيف ندفع عنها ذلك الاذى. واحنا قلنا المطلوب ان احنا فعلا نقرأ قراءة متأنية لهذه الحياة الزوجية للنبي صلى الله عليه وسلم، هنتعلم منها الكثير وحنضع أسس على أساسها أن ندير الأمر ده إزاي. يبقى نقول كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم حياته الزوجية، ليس مع زوجة واحدة ولكن تسع من الزوجات. يبقى كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم الحياة الزوجية، وما فيش أمر أبدا من الأمور حيمر علينا إلا وحتجد أن الأمر ده مر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول أن إحداهن كانت تهجر النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، يبقى نقول تأخذ كده كأنها أخذت على خطرها وبالتالي لا تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نقول يعني هي اللي فعلت كده من نفسها، فزي ما هي أخذت القرار بعدم كلامي يبقى لازم نسيبها لغاية لما تأخذ القرار بأن هي تبدأ الكلام. نقول لا، مش هو ده أبدا الرجولة ولا الفتوة ولا الشهامة أبدا ولا الشهامة، كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لعائشة: والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. قلنا الكلام ده، ولما عائشة تقول كيف تعرف ذلك، قلنا كلام عائشة يعني يستبين من خلاله أنه لم يظهر أي نوع من أنواع الاختلاف في المعاملة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بتمر أيام عارف أن هي غضبانة منه دلوقتي، وعارف الموقف ده ان هي يعني راضية عنه دلوقتي. تخيل بقى يبقى الواحد عارف ان امرأته يعني منه غاضبة الان، ماذا يفعل؟ لم يغير المعاملة، ولعله ان نقول كان يستزيد من فعل المداعبة والملاطفة، يبقى ده المطلوب، لان المطلوب ان نخرج المرأة من ذلك الاذى او ادفع عنها ذلك الاذى. يبقى ده نقول ده الرجولة والفتوة والشهامة، يبقى حفظ الرجل لامرأته ازاي احفظ ازاي كيف احافظ عليها. يبقى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يبقى لذلك يعني كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أن الرجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فامتنعت فبات عليها غضبان، يبقى تلعنه الملائكة حتى تصبح، بات عليها غضبان، ممكن ما يغضبش، ممكن أساسا ده الكلام ده لو غضبان يبقى إيه تبيت وتلعنه الملائكة، ولكن كيف يدفع عن ذلك الأمر؟ إزاي يعالج الموقف؟ إحنا دايما كده في علاج مستمر، في علاج. المطلوب أن أنا أحافظ على المرأة لا يزداد إعوجاج هذه المرأة. المرأة خلقت من ضلع أعوج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوج ما في الضلع أعلى. ونقول أن إذا أردت أن تستمتع بها تستمتع بها وبها عوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، والرجل هو نقول قائد المرأة، هو قائد، هو إمام المرأة، وهو الذي يدير هذه الشؤون. إزاي نديرها؟ يبقى ننظر كده، احنا محتاجين ندقق النظر كيف أدار النبي صلى الله عليه وسلم حياته الزوجية، إزاي أدارها، ولما كان بتمر الأمور دي كان بيفعل إزاي. يبقى هو ده الاتباع، هذا هو الاتباع. ما نظنش الاتباع ده هيكون في الصلاة والصيام والعبادات، ده الاتباع نقول في كل شؤون حياتنا، في كل شؤون. قلنا الحياة الزوجية دي ميدان فسيح لممارسة العديد من الطاعات، لممارسة العديد من الطاعات. قلنا حتى اللقمة بيرفع الرجل في امرأته يحتسبوها له صدقة، وما ينفق الرجل من نفقة على امرأته يحتسبوها أيضا له صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وده بالإضافة بقى تبسمك في وجه أخيك صدقة، آدي إلقاء السلام، نقول بسط الوجه، كل دي يعني نقول طاعات بيفعله الإنسان. ما تظنش أن دي خارج الحياة الزوجية، الذي نقول أولى ما يكون أن يكون داخل الحياة الزوجية. وبالتالي نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه ضحوك مع أهلي، وبالتالي خيركم خيركم لأهلي. إزاي يتبسط وكيف تكون المصامرة بين الرجل وبين أهلي؟ قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم. يبقى الرجل هو الذي ينفق على المرأة. ثم تشير الآيات إلى الصفات التي ينبغي أن نسعى أن تكون في المرأة التي نختارها للنكاح. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى الآية بتشير يعني أي نساء نتزوج، يبقى تنكح المرأة الأربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن عشان المال، ممكن عشان الجمال، عشان الحسب والنسب، وعشان الدين. وكانت التوجيه والإشارة: فاصبر بذات الدين تربت يدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول المرأة الدينة يعيش مع الإنسان في سعادة غامرة، في سعادة غامرة، وبالتالي أربع من السعادة منها المرأة الصالحة التي تعين الإنسان على أمر الدنيا والآخرة. يبقى داء المرأة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يبقى فيها الإشارة نحن لما نختار المرأة اختار المرأة الدينة. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يبقى خلي بالك، لأن ساعات الإنسان كده بيتوهم يقول لك أنا عايز امرأة جميلة جدا عشان يعني تعني أن أنا أغض بصري. يقول لك لو أنت ما بتغضش بصرك قبل كده مش هتغض بصرك لما تأخذ هذه المرأة، لأن غض البصر دي نقول موقوف على الإيمان، سواء كان له زوجة أو ليس له زوجة. ساعات البعض يتوهم كده عايز امرأة جميلة مواصف معينة ويقول لك عشان أساسا ما تخلينيش أبص البرة. نقول لا، ده أنت أساسا ده ما بنبصش برة، ده الإيمان هو اللي بيقول لك كده، ده مقتضى موجب الإيمان، كل مؤمن يغض من أبصارهم. فغض البصر ده طاعة لله، سواء عندك زوجة أو ليس عندك زوجة، ده إيمان أساسا. فالمطلوب أن أنا أساسا يعني كف البصر عن النظر للحرام. يبقى عفة البصر كيف يكون عفيف البصر؟ يبقى عفة البصر ألا تنظر إلى ما في أيدي الناس. الأمر الثاني أن هذا البصر لا تدع ذلك البصر ينظر إلى الحرام. يبقى أنت عفيف، عفيف في النظر، يبقى أنا ما منظرش لحد لما أعطاه ربنا سبحانه وتعالى من عطايا، وكذلك أيضا لا أنظر ببصري إلى ما حرم ربي سبحانه وتعالى. كل مؤمن أغض من أبصاري محفظه في رجاله. يبقى نقول المطلوب أن أنا أغض البصر. ما فيش غض بصر، أقول لك تراجع الإيمان، تراجع الإيمان، لأن الإيمان يعني نقول هو موجب الإيمان أو مقتضى الإيمان إن إحنا نعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. يبقى لذلك أنا أتذكر لماذا أعطاني الله سبحانه وتعالى البصر، لماذا منحني ربي سبحانه وتعالى البصر. يبقى نقول إيه البصر ده، يبقى إيه استعمالاته، يبقى كده نقول لماذا أعطاني الله سبحانه وتعالى ذلك البصر. يبقى نقول عشان نستبصر به الهدى. ولم يعطي ربنا سبحانه وتعالى العباد البصر لكي ينظروا إلى الحرام، وبالتالي نقول الحاجب أو الحاجز بينك وبين الحرام يبقى أنك أنت هو الإيمان. الإيمان هو الذي يبنى من خلال ذلك الحاجز بينك وبين الحرام. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. اختار المرأة الصالحة، والصلاح ده مش معناه أن هي أساسا ظهرت في هذا الملبس نقول الفضفاض التي تغطت به المرأة فحسب، ولكن نقول التزام بالدين، التزام مطبقة لكلام ربها سبحانه وتعالى، مطبقة لامرأة صالحة. هذا رجل صالح، مش رجل صالح لأنه نقول حيبقى ظهر بهذا الهدي الظاهر فقط، لا، يمارس الدين. يبقى ده نقول إنسان ملتزم. لما نيجي نقول ده إنسان ملتزم، مش ملتزم عشان إحنا بيصلي وبيصوم بيقيم الليل ويصوم النوافل ومحافظ على نقول أذكار الصباح والمساء ورد القرآن، وبالتالي هذا رجل صالح. ده نقول صالح في الجزئية دي، لكن لابد ان احنا نرى ممارسات هذا الرجل لشرع ربي سبحانه وتعالى. يبقى نرى ممارسات هذا الانسان لشرع ربي. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى عمدته في التطبيق هو النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ساعات احنا بنختار الرجل اللي حفظ القرآن، لابد ان انا انظر تطبيقاته من القرآن ايه اولا، يعني بغض النظر عن الكم المحفوظ. احنا ساعات ده نقول والله ده من المزايا، يبقى فلان ده حفظ القرآن، لكن ماذا يعلم عن دين ربي سبحانه وتعالى؟ احنا كده نقول له هنختبرك في القرآن اللي انت حفظه، هنجد حفظ الفاظ لكن نقول الآيات ليس لها معنى عنده، وبالتالي نقول أبعد ما يكون عن التطبيق. كان احنا محتاجين إنسان مطبق لكلام رب سبحانه، مطبق للنصوص، حتى لو لم يحفظ ذلك النص لكن هو مطبق. يبقى نقول ممكن يكون معه من القرآن ما تصح به الصلاة، لكن نقول نراه مطبقا لكلام رب سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان لما نسألك كده ما هي شروط لا إله إلا الله، على ذلك نقول يذكر هذه الشروط، نقول بلا تردد، ولكن نقول يا ترى احنا عايزين انسان مطبق للشروط، معتمد الشروط دي في واقع حياته، نقول سلوكياته تحكي ايمانه كما بينا. ده القاعده، ده العنوان، سلوكياتي تحكي ايماني مش اقوالي. ما ايسر القول عشان بيبقى جالس كده احكي لك الايمان، احكي لك الايمان كله، يبقى اذكر لك الايمان، لكن لا، ده احنا عايزين سلوكيات لسان الحال، هو الناطق بايمان هذا الانسان. وبالتالي احنا عايزين انسان مطبق لكلام رب سبحانه وتعالى، مطبق. وبالتالي نقول يبقى ده انسان بيقيم الليل، يصوم النهار، كل ده امر طيب، كل ده امر طيب، لكن لابد ان تستكمل الصوره الاساسيه، استكمل. هذه عبادات تختص بهذا الانسان، يبقى هذه عبادات نقول تختص بالإنسان، لكن نقول على ذلك محتاجين أنه يكون بيتعامل فعلا مع النصوص، مطبق لكلام رب سبحانه وتعالى، متبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول والله ده إنسان حفظ البخاري، حفظ كل الأحاديث الواردة في البخاري، ولكن نقول أين هذه الأحاديث في حياته؟ مش بنرى أحاديث في حياته. يبقى كما ذكرنا وكما نذكر دوما، يبقى لما احنا بنقرا كده عند البخاري باب السواك واحاديث كثيره جدا، لكن انا المطلوب ان انا ارى السواك معاك، ارى السواك. يبقى احنا حفظنا الاحاديث اللي وردت في السواك، ولكن نقول اين السواك في حياتك؟ طيب فين بقى الاتباع؟ يبقى قرا كده في اللباس، وقرا نقول في الاشربه، في الاطعمه، قرا كل الاحاديث زيت وحفظ الاحاديث زيت، لكن انا عايزين نشوف التطبيق. يبقى نقول على ذلك لما نيجي نتكلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينه كل مما يليك، ولكن نقول هو اساسا بيطعم بشماله. يبقى فين الحديث ده؟ ان الحديث ده اطبقه. يبقى انا اكل بيميني، من الممكن ان انا لما تيجي تسالني لماذا تاكل باليمين اقول لك لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ان ناكل باليمين، وقد لا اكون حافظ الحديث، يعني ممكن بقاش حافظ الحديث، لكن انا عرفت السنه. يبقى انا عرفت السنه، وبالتالي السنه قالتني ان انا اكل باليمين واشرب باليمين، وان السنه نهتني ان انا اكل بالشمال او اشرب بالشمال، لان الشيطان ياكل بالشمال واشرب بالشمال، فخلاص اعتمدت هذه الروايه. فلما ناكل يبقى اكل باليمين، لما بشرب بشرب باليمين، وبالتالي لا اشرب بالشمال ولا اطعم بالشمال. نقول الروايه، نص الروايه ممكن اساسا ما تكونش محفوظه عندي، لكن هي محفوظه بالعمل، وده المطلوب، احفظ الروايه بالعمل، لكن ممكن نحفظها بالقول كده ونتكلم بها، لكن في واقع الحياه مش موجوده، يعني في واقع الحياه مش موجوده. وبالتالي احنا ننتبه، احنا بنمارس العبادات في حياتنا، وبالتالي يبقى كذلك ايضا اخذ بالعطاء يكون باليمين، يكون باليمين. يبقى احنا نتعود على ذلك، ونقول ان احنا يبقى اعمالنا كلها موافقه للسنه. لكن ايه الحظ لما يكون حظ الانسان حافظ الكلام ده ولا يطبقه؟ ولا يطبقه. يبقى صلاح الانسان معناه ان هو يلتزم بشرع ربه، نقول اعتماده في التطبيق دايما على نصوص الكتاب والسنه. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى ده حاله كده مطبق لكلام رب سبحانه وتعالى. يبقى ممكن انا ما احفظش يمكن روايه من عن السواك، لكن انا لما قرات الروايات او استمعت اليها عرفت ان المطلوب دلوقتي ان انا يبقى معايا السواك، واستاك بذلك السواك واستاك. فعلى ذلك يبقى انا اعتمدت الامر ده، وده المطلوب ان احنا نحول الروايات الى تطبيق سلوكي في واقع حياتنا. فالصالحات قانتات، يبقى امراه مطيعه لله سبحانه وتعالى، ومن طاعه هذه المراه ربها سبحانه وتعالى انها تطيع الزوج ما لم يكن معصيه، انها طائعه لزوجها، نقول انها طاعه لله رب سبحانه وتعالى، كما قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، يعني يطع الرسول فقد اطاع الله. يبقى هنا كذلك طاعه المراه لزوجها في غير معصيه هي طاعه لله سبحانه وتعالى، ان الله تعالى امرها ان تكون طائعه لزوجها ما لم يكن معصيه، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، انما الطاعه بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا هذه امراه طائعه لربها. ولذلك احنا لما بننظر كده ان المراه لا يجوز لها ان تصوم صوم النافله وزوجها حاضر الا باذن، حقوق، يعني دي حقوق اساسا. وبالتالي نقول يبقى المرأة ده طاعة لله، ده من صام يوما في سبيل الله بعد الله عز وجل بين وجهه وبين النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول لا تتقدم بصوم نافلة وزوجها حاضر إلا بإذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، في حدود، مع أن دي طاعة، دي طاعة نقول لها أثر في الحياة الزوجية، لها أثر لا شك في ذلك، ولكن دي حقوق نقف ونتصالح عند الحقوق. وبالتالي يبقى نقول ان الرجل قد يكون له حاجة في امرأته، وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا دعا امرأته الى فراشه ثم ابت نقول بلا عذر من اعذار الشرعية ابت، فنقول بات غضبان عليها، يبقى تلعنها الملائكة حتى تصبح. طبعا مش كل ممكن يكون دعا امرأته الى فراشه في نهار رمضان، وطبعا انها لا تجيب الرجل كما بينا، انما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى دي نقول كلها يعني خرجت من مشكات واحدة، لكن نقول كحكم عام وجوب طاعة المرأة لزوجها ما لم يكن معصية كما قال وكما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يبقى نقول يبقى الحفظ بيكون من الرب المعبود سبحانه وتعالى بتوفيق الله سبحانه تعالى للعبد. يبقى وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وبالتالي المعصوم من عصم الله عز وجل. يبقى حافظات للغيب بما حفظ الله، بتحفظ الرجل في نفسها وفي ماله، تحفظ الرجل في ماله وفي نفسها. يبقى ده حال المرأة. وبالتالي الآيات فيها الإشارة من تتزوج. يبقى من أتزوج؟ يبقى تخير المرأة الدينة، تخير المرأة الصالحة. وصلاح الإنسان نقول بالتزام بنصوص الكتاب والسنة، ده الصلاح هو. يبقى مش عبارة عن عبادات، دي شعائر تعبدية. الدين مش هو شعائر تعبدية فقط، إن الدين عند الله الإسلام. يبقى نقول يدخل في ذلك هذه العبادات وهذه المعاملات، هذه السلوكيات، هذه الأخلاقيات، ده بالإضافة إلى تصحيح الإيمان. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثم بتأتي الآية وتتكلم أن المرأة في بعض الأحيان بتنحرف نقول عن الصلاة المستقيم، فربنا سبحانه وتعالى أعطى الرجل حق تأديب المرأة، أعطى الرجل حق تأديب المرأة. وإيه الغرض من التأديب؟ الغرض من التأديب إن إحنا نعود مرة ثانية بالمرأة على صلاة ربها المستقيم. يبقى هنعود بالمرأة مرة ثانية إلى طريق ربها المستقيم. قلنا تخيل كده زي الإنسان اللي هو بيسير في الطريق مع ولده، إن الولد لو انحرف شوية بيبدأ الأب نقول يحاول يحافظ على الولد حتى يعود إلى المسار الطبيعي. هي كذلك أيضا نشوز المرأة. يبقى نقول النشوز ده يبقى تعالت المرأة زوجها، عصت المرأة لزوجها، عصت المرأة لزوجها، إزاي يعالج الموقف ده؟ يبقى زي يبقى كده ده عرض ان الان المرأة انحرفت عن المسلك المستقيم. فربنا سبحانه وتعالى اعطى رجل حق التأديب. يبقى حق التأديب المقصود من التأديب ده ايه؟ ان احنا نعود مرة ثانية بالمرأة الى صراط ربها المستقيم، ان احنا ندفع هذا الانحراف الذي وصل الى المرأة حتى تسير في طريق ربها المستقيم. لذلك قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربوهن. بتيجي المسألة بالترتيب. ويبقى ربنا سبحانه وتعالى قال فأول حاجة بالوعظ والإرشاد، بالوعظ والإرشاد، تخويف المرأة، تذكير المرأة، مش حولها تقي الله فقط، ولكن أنا أذكرها بطاعة ربها، أذكرها أن احنا حنافد على رب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيسألنا عن كذا وكذا، أن الله تعالى أمرها أن تطيع أمري ما لم يكن معصية. وطبعا لما يكون وعظ وإرشاد بيكون برفق، يعني وعظ وإرشاد برفق أساسا. وطبعا الوعظ والإرشاد إمتى يأثر في المرأة؟ يبقى لابد من إعداد مسبق قبل ذلك، يعني لابد من إعداد مسبق. إحنا علمناها من كتاب ربها سبحانه، وعلمناها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد سبق أن علمنا المرأة يعني ما هي حدود الطاعة، وكيف أن الله تعالى أوجب علي طاعة الزوج ما لم يكن معصية، ونبين لها المسائل. ده نقول روايات كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الشأن. فالمطلوب ان انا ادرب المرأة وعود المرأة، بربيها الان، بربيها، قلنا عشان لما يأتي الموقف يبقى اول ما اذكر المرأة الم تتذكري ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ونقول دايما الوعظ والارشاد لابد ان يكون الكلام يخرج بشفقة ورحمة، يعني بشفقة ورحمة، لان الغرض ان انا اعالج عنها او ادفع عنها ذلك الاذى. انحراف ده يبقى الانحراف بتاعها ده ازاي انا يعني اقوم هذا السلوك وبحيث ان انا ارجع المرأة مرة ثانية الى صلاة ربها المستقيم. فيبقى وعظ والإرشاد، يبقى دايما الوعظ والإرشاد بيبقى نقول فيه رفق، فيه شفقة، فيه رحمة، فيه خوف على المرأة، هي تشعر من خلال هذه الكلمات هي خوف الرجل على امرأته وخوف الرجل على امرأته أن تحرق بالنار كنتيجة لأنها انحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى. مش الغرض بقى نقول العصبية والتذكير بعنف، نقول لا، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما كان العنف في شيء إلا شانة. المسألة محتاجة نقول أنا أذكرها، تحتاج للتذكير، أذكرها، أذكرها بطاعتها لله سبحانه وتعالى، وأذكرها يعني أن الله تعالى أوجب عليه طاعة الزوج ما لم يكن معصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا في شأن المرأة إن كانت عاصية لزوجها، أذكرها بذلك الأمر. الإنسان نقول بيحتاج دوما إلى التذكرة، قلنا خاصة المرأة، فبيبقى بالوعظ، يبقى الوعظ والإرشاد، يبقى لم يكنش التوبيخ ولا التقريع ولا الغلظة، لا، كما نتذكر دايما فبما رحمة إن الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ونقول العنف لا يأتي إلا بالشر، أما الرفق فيأتي بذلك الخير. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن الرفق خير كله، يبقى هو خير أساسا، وبالتالي بقى الشفقة والرحمة. قلنا لأن القيم، قيم التعامل بين الزوجين كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى مبنى على المودة والرحمة، من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى دي قيم أساس، قيم التعامل، قيم التعامل. ودايما المبادرة بتكون من الرجل، المبادرة دايما بتكون من الرجل، هو ده الحال. قلنا يعني انت قائد ومدير نقول المنشأة دهية او هذه المؤسسة، يبقى على ذلك يبقى لابد ان يكون هو المقدام ولابد ان تكون المبادرة من الرجل، هو حق التأديب. نقول لم تعط المرأة حق تأديب الرجل، قلنا على الرغم ان النشوز ده ممكن يحدث من الرجل، وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا. الآيات هتأتي بعد ذلك في نفس الصورة بتتكلم عن نشوز الرجل وان المرأة ممكن تصطلح مع الرجل على التنازل من جزء من حقها، لكن ما اعطاش المرأة حق تأديب الرجل، ده حق تأديب المرأة اعطاه ربنا سبحانه وتعالى الرجل، لكن الآيات ما اعطتش المرأة حق تأديب الرجل لو كان منه النشوز او اعراض. يبقى وان امرأة انقفت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. يبقى زي ما ربنا سبحانه قال لنا، تخيل كده ان المرأة يبقى بدل ما تطلق يبقى ممكن تتنازل عن جزء من حقها، قلنا عشان تحافظ على يبقى الحياة الزوجية، لكن لو حدث النشوز من المرأة، الإعراض من المرأة، يبقى حق تأديب الرجل لامرأته كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى، أولا بالوعظ والإرشاد، وأن الوعظ والإرشاد ده مش يكون له الأثر الفعال إلا لما يكون في تربية مسبقة. الرجل مطالب بتربية المرأة وبتأديب المرأة، تعليم المرأة من كلام ربها سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة صالحة أول ما نحى خوفها بالنار وبالمخالفة قلنا ترتعد، يعني هترتعد عند ذلك، بس كيف يكون التذكير، كيف يكون التذكير، كيف يكون الوعظ، كيف يكون الإرشاد؟ يبقى مش هيأثر هذا الوعظ والإرشاد إلا نتيجة نقول يبقى التربية المسبقة أو السابقة لذلك الأمر. ونقول والله ما أتاش الوعظ والإرشاد، نقول النشوز بتاعها كان يعني أكثر من ذلك، يبقى نقول الهجر في المضاجع، وهجرهن في المضاجع، يبقى هجرهن في المضاجع، يبقى لا يكلم المرأة ولا يضجع المرأة ولا نقول يجامع المرأة عند ذلك. نقول لو لم يأتي بالأمر يبقى واضربوهن. يبقى مسألة الوعظ اتق الله، من تق للثانية تق للثالثة، يبقى نقول لابد ان احنا ندي فرصة هنذكرها، يبقى محتاج الامر للتذكير، فطرة كده نذكر به المرأة. وقلنا بناء على المعاناة السابقة يتحرك معها باعث الإيمان فتكون قابلة لهذا الوعظ والإرشاد. واهجرون في المضاجع، بلاد المضاجع في الكلام، وكذلك أيضا نقول في الجماع واضربوهن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربا غير مبرح، يعني نقول ده ضرب تأديب، فرق بين ضرب الانتقام وضرب التأديب. قلنا من شدة الغيظ كده هو يعني لا يرى كيف يضرب المرأة. ونقول قد يكون من شدة الغيظ نقول يقع في المخالفات، فعند ذلك يقوم بضرب المرأة على وجهها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيح الوجه وعن ضرب الوجه. لكن يقول لك أنا الثورة كانت شديدة، كان في حالة من العصبية حالة من الغضب، هو يعني ما فرقش ما بين الوجه وغير الوجه. نقول لا، انت ضابط للأمر، ومش معنى ان موجود غضب ان انا اتعدى الحدود، انا عبد ايضا عند الغضب، فلي حدود لا اتعداها، وبالتالي اي غضب كده يذهب معه العقل تماما. يبقى نقول حتى الانسان يعني لو راى نفسه حاله حال الغضب، يعني في حال الغضب كيف يكون نقول شكل الرجل او حاله وصفه، نقول عند ذلك نقول يستحي من الصوره التي يظهر عليها عند الغضب. قلنا لان عند الغضب بتتغير ملامح الانسان، عند الغضب الشديد بتتغير ملامح الانسان، وبالتالي واضربهن ضرب غير مبرح، لان المقصود منه التاديب مش المقصود منه الانتقام. فضرب الانتقام يبقى ده نقول للغيظ اللي موجود في النفس كده والغضب الشديد، فبيحاول يعني يشفي الغليل في ضرب هذه المرأة. نقول لا، ده ضرب تأديب، المقصود منه إهانة، يعني نقول لا ان الامر وصل ان الى هذا الضرب، فالمقصود منه تأديب. يبقى نقول ضرب خفيف، مش ضرب المقصود منه كسر عظم او احداث جراحات او غير عاهات في المرأة، لا، ده ضرب غير مبرح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. ودي نقول آخر علاج للرجل مع المرأة، يبقى آخر علاج مباشر من الرجل للمرأة، بس بيأتي بهذا الترتيب. نقول بقى إن كان الأمر أزيد من كده حيبقى مسألة التحكيم، ولذلك قال ربنا سبحانه فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا. ما تزودش بقى، كان الغرض من تأديب إن إحنا يعني نرجعها إلى الطريق المستقيم، عادة الطريق المستقيم خلاص، يبقى إياك والبغي، إياك والبغي. لذلك قال الله عز وجل فإن أطعناكم، يبقى كان الغرض بالتأديب ده إيه؟ إرجاع المرأة إلى نقول السلوك القويم، فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، خلاص ما فيش بغي بقى ولا تغين، انتهى الموقف. يبقى انتهى الموقف، ده دواء، تناولت الدواء فدفع به الداء، خلاص استقامت الأمور، يبقى كأن لم يكن شيء، يبقى استقامت الأمور. فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طبعا الكلام ده عشان يتحقق أو يكون له الأثر، يعني طبعا شتان بين الأمرين، امرأة وقرت في بيتها وامرأة خرجت للعمل، امرأة خرجت للعمل، مرة لما تخرج للعمل هتجد قلما تتأثر أو تعالج عن طريق هذه الوسائل. يعني نقول أن المرأة اختلطت بالرجال واعتادت على الكلام مع الرجال والخلطة والاختلاط إلى غير ذلك، فعلى ذلك مفترض كده أن العلاج ده يكون علاج، بس لابد أن يكون له بيئة. قلنا لما بيذهب الإنسان للطبيب الطبيب يصف له الدواء بناء على الداء الموجود، ولكن يقول له أن يمتنع من أكل كذا وكذا وكذا، قلنا لأن هذه الأطعمة لا تصلح مع الدواء، لا تصلح، يبقى دي البيئة التي يعمل من خلالها الدواء، يبقى في بيئة كده يعمل من خلالها الدواء. وبالتالي احنا بنجد الطبيب يقول لا تأكل كذا ولا تطعم كذا ولا تطعم كذا، يبقى الكلام بتاعه ده على أساس ان الدواء يكون له أثر في دفع الداء، لكن نقول هو يتناول الدواء ونقول هو الدواء ده فعلا لدفع الداء، لكن هو لم يجد البيئة الصالحة لكي يدفع الدواء الداء، فعلى ذلك نقول الدواء يبقى على ذلك لا أثر لذلك الدواء، مع انه تناول الدواء، ما هو تناول الدواء ولكن البيئة غير صالحة لتناول الدواء. ده برضك هنا ده دواء لعلاج هذا الداء، ده النشوز عند المرأة الإعراض، يبقى التعالي يبقى في الحالة دهيت، لكن يكون البيئة موجودة. المرأة كده نقول عشان يوجر المرأة في الكلام، لكن هي بتختلط في العمل تتكلم مع الرجال، وبالتالي تشبع الرغبة في الكلام مع الرجال، فلما تأتي لبيت لا أثر لذلك الأمر، لا أثر. ممكن هي أساسا تهجر الرجل في الفراش، يعني ممكن المرأة تهجر الرجل في الفراش، نقول أنها قد يعني أشبعت النفس من الكلام والخلطة والاختلاط، فلازم يكون فيه بيئة صحيحة عشان يكون أثر هذا الدواء أثر بالغ في النفوس. ولذلك نقول أن الشارع أمر المرأة أن تجلس في بيتها، يبقى المرأة تقر في بيتها، وبالتالي يبقى لما الرجل هيجرها في الكلام يبقى هي محتاجة إلى جرعة كده من الكلام مع الزوج، هي لم ترى إلا الزوج، نقول عين المرأة لم تكتحل إلا برؤية زوجها، يبقى لم تتعرف على رؤية الرجال، وبالتالي لم يختلط لسان المرأة في الكلام مع الرجال الأجانب، هي لم تتكلم إلا مع ذلك الرجل اللي هو الزوج، وبالتالي لو هو ابتعد عنها فترة قصيرة نقول على ذلك نجد الجو مهيأ أن تستقيم المرأة لما يعظ المرأة زوج المرأة، أو أن هو يؤدب المرأة بأن يهجم المرأة في الفراش أو في الكلام، وأن كذلك الضرب. لكن نقول الآن يعني فقد الرجل القوامة، نتيجة إيه؟ هذه القوامة لماذا؟ كما قال ربنا سبحانه وتعالى وبما أنفق من أموالهم. لكن المرأة الآن بتنفق في بيتها، هي حالة كحال الرجل، ففقد القوامة أساسا. ده بالإضافة أن ده كعلاج يبقى لدفع الداء له بيئة أساسا عشان العلاج يبقى مؤثر في دفع ذلك الداء، لكن لو لم يكن للبيئة يبقى نقول العلاج مش ليه أثر أبدا، يكونش ليه أثر، يبقى نقول يبقى لازم البيئة الصالحة، يبقى الكلام ده يبقى مع البيئة الصالحة أن تقر المرأة في بيتها حتى يكون ذلك الأثر. فإن أطعناكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما، نقول إن الشذ كان أكبر من كده، والإشكالات والنزاع بين الرجل والمرأة كان أكبر من ذلك الأمر، فيبقى في مسألة التحكيم، إن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. ونرجو كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخ بيسأل كده، أخت الخاطب أرضعت المخطوبة، فهل يجوز زواجها أم لا؟ دي بقت بنت أخته من الرضاعة، كده بقت بنت أخته من الرضاعة، يبقى نقول إن أخت الخاطب أرضعت هذه المخطوبة، أرضعت البنت المخطوبة لخطيبها، فهل يجوز أن يتزوجها أم لا؟ يبقى دي بنت أخته من الرضاعة، يبقى بنت أخته من الرضاعة، وبالتالي يحرم من الرضاعة ما يحرم يحرم الرضاعة ما يحرم من بالنسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أم المخطوبة أرضعت والد الخاطب، أم المخطوبة أرضعت والد الخاطب، هل يجوز أن يتزوج بابنتها؟ يبقى دي أم مخطوبة، أم المخطوبة أرضعت والد الخاطب، هي يعني دي خطبة حدثت ولا هو أساسا سؤال؟ يعني خطبة حدثت ولا سؤال؟ أو أن أم المخطوبة أرضعت والد الخاطب، يبقى نقول يبقى دي أساسا المخطوبة دي أخت أبوه من الرضاعة، أخت أبوه من الرضاعة، يحرم بالرضاعة ويحرم بالنسب. رجل مؤتمن على مال المسجد فهو فقد يتصرف فيه في بعض الأحيان ثم يرد مكان وزيادة، هل يجوز أم لا؟ يعني السؤال رد على نفسه، يعني هو مؤتمن فين الأمانة بتاعته؟ فين الرجل مؤتمن؟ يعني هل هم اللي حطوا الصدقات دي عشان هو يتصرف فيها بهذه الصورة؟ يعني هل هو الصدقات عشان يتصرف فيها بهذه الصورة يسلف نفسه يعني؟ وبالتالي بعد كده يرد ذلك؟ لا، هو لو أراد يقترض من غيره يقترض، لكن هو رجل أمين، رجل أمين لا يتصرف الأمانة إلا بإذن أصحابها. يبقى لو موجود عندنا مال كده كأمانة، مال كأمانة، وبالتالي يجوز أن نتصرف في ذلك المال إلا بإذن من صاحبه، إلا بإذن من صاحبه، ما نحن نأخذ ورده تاني، نقول ليس لي الحق بذلك، هو أعطاه لك كأمانة فلا يحل لك أنك أنت تستعمله إلا نقول بإذن من صاحبه. هل نفهم من قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم أنكم طعام النصارى في أيامنا هذه طالما لم يكن خمرا لحم الجمع أنه لا يذكر اسم الله عند الذبح ويصلبون على الطعام عند إعداده؟ يعني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يبقى نقول بالأمور الشرعية، يعني لابد أن يكون التذكية برضك هنا تذكية شرعية، يبقى نقول أن الذبح يكون مكلف، وأيضا يقول بسم الله ويكون بالذبح، يكون بالذبح، فالتذكية الشرعية، يبقى طالما تم التذكية الشرعية يبقى بنأكل زي المسلم، لو المسلم كده نقول مسلم هو ومكلف، لكن خنق الذبيحة دي خنقها ولم يذبح أو لم يزكيها يبقى لا تصلح أبدا، يبقى هي ميتة. ونقول كذلك من الشروط اللي هو لابد منها التسمية، التسمية على الذبيحة. لكن ده لو سمى الصليب سمى المسيح نقول لا، يبقى التسمية أن يقول بسم الله، وكذلك أن يكون مكلف وليس بمجنون. فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، بس يكون بهذه الشروط أيضا المعتبرة في حل طعام المسلم. أخ ملتزم ولكنه عنده اعتقاد أن البوليس ورجال السلطة الذين يأتون بالحقوق فإذا تعرض إلى ضياع حق يجري الشرطة يدفع مال فيأتون له بحق، فأنصحه أخاف الله أن يترك حقه والله يخلفه بدلا من أن يروع المسلم كل فترة حتى لا يذهب إلى الشرطة ويزيد عنده الاعتقاد، يقول هو هذا حق والله يغضب مني لو تركته. يعني لو الإنسان كده حقه، ما هو الحقوق ممكن تأتي عن طريق السلطان، يعني عن طريق السلطان، فده سلطان أنا مليش سلطان، لكن ده أنا فعلا هستنقذ منه الحق. ما تقوليش بقى يروع مسلم، فين ترويع المسلم ده؟ أروع أنا الحرام يقول لك تروعت مسلم؟ ده إنسان نقول غاصب أو ينتهب أو بيأكل الحقوق يعني. فلو نقول إن حياتي بإنسان حياتي ليه بذلك الحق، يبقى نقول على ذلك ممكن نستعمل ليه بذلك الحق، يعني هو لا يتجاوز الحق، المفترض ان انا ده لا يتجاوز الحق، فانا بطلب بحقي، يبقى ده سرق مني غصب مني مال، يبقى سرق مني مال، فانا ممكن اساسا يعني لو كان السلطان هيستنقذ ليه ذلك المال يبقى على ذلك انا استنقذه، ليه ان انا استنقذ ذلك المال. ولكن نقول ان المساله ان هو لو حياتي باكثر من الحق أو يكون فيه تعدي لأكثر من ذلك، لكن هو حياتي لا بالحق فقط، يبقى أنا أستعمله، لأن هو إنسان ممكن يرضى عن طريق السلطان، يرضى عن طريق السلطان، ولكن نقول إن هو لو كان حياتي بغير ذلك الحق، أو نقول في مفاسد أخرى، في مفاسد، لكن ما تقولش هيروع المسلم، يعني هو لو هو إسلامه يمنعه من نهب المال أو من أخذ ذلك المال. يبقى إسلامه يمنع من ذلك الأمر، لكن ماذا نصنع بقى؟ ماذا نصنع؟ وبعدين أنت ما تبصش المسألة دي إن مثلا مبلغ من المال 100 جنيه، لكن واحد آخر كده 10,000 جنيه 50,000 جنيه، طب ماذا نفعل كده؟ ومعاك ورقة كده إنك أنت إن ده فعلا أخذ منك هذا المبلغ على أساس هيرده، وهو يماطل عنده المال، ولكن هو يماطل، وأنا أراه ينفق ذلك المال في الملذات والشهوات ويضيع ذلك المال، ماذا نفعل؟ الشارع عطانا كده ان الورثة لو رأوا ان مالك المال يقوم بإصراف المال من غير ما يعود عليه بالمنفعة يبقى فيها الحجر على السفيه، يبقى بيقدموا الطلب ان هو يتم الحجر على السفيه حتى يحفظ ذلك المال لحق الورثة. يبقى ده نقول مش اقترضوا منه ده ماله، بس لو كان في اسراف وتبذير في المال يبقى هذا حق للورثة ان يتقدموا بهذا الطلب حتى يتم الحجر على هذا السفيه مع انه ماله، ولكن لما نقول هو كان مبذر او مصرف لذلك المال فجاز عند ذلك ان يتم الحجر للسفيه لصالح الورثة. فما بالك بقى بالحق لو كان حق؟ فما تبصش مسألة بسيطة، يعني مثلا نقول ده 10 جنيه 100 جنيه لكن بص ل 100,000 جنيه ل 10,000 جنيه وبالتالي نقول ده يعني غصب هذه الأموال، غصب الأموال، أو قال له هنشغل لك هذا المال ولكن طلع أنه هو نصاب، طلع أنه هو أساسا بيأكل هذه الحقوق، ماذا يفعل؟ يبقى لو طلب السلطان يجيب له 10,000 100,000 جنيه هل هيلام على ذلك؟ لا، هو بيطالب بحقه، وبالتالي بالسلطان هينزع ذلك الحق، يأتي ذلك الحق. فهو يبقى لما ما استعداش يقول السلطة عليه، لا ده هو طلب السلطة ان هو يأتون له بذلك، ومش حياة الحق الا ذلك، لكن هو مش بيطالب ان يكون في مفازد اكتر من كده، يعني بيطالب بأزر من حق، لا بحقه المطلوب. فمنقولش بقى بيروع مسلم، ده هو المسلم ده اللي روعه، هو اللي روعه باغتصاب ذلك المال. ما حدود الخاطب والمخطوب؟ ان الاخ يدعي ان مخطوبة تجلس معه في حضور محرم في كل زار، هذا لا مش صحيح الكلام، علاقة الخطب المخطوبة أجنبي بأجنبية، هي أجنبية عنه أجنبية، فيقول لك يعني المخطوبة تجلس معاه في حضور المحرم وحتجلس بالملابس بتاعتها كلها، هو لا يراها. طب هي مش بتراه، وهي مأمورة بغض البصر، مأمورة بغض البصر. طب هو حيتلذذ بصوتها، حتلذذ لأن هو أعلن الرغبة في هذه المرأة، حتلذذ بصوتها. هل له الحق يتلذذ بصوتها؟ مش أي نوع من أنواع الحق. فإحنا علاقة خاطب بالمخطوبة هي علاقة أجنبي بأجنبية، أجنبي بأجنبي. لكن ممكن الخاطب يذهب إلى بيتها، نعم، يجلس مع أبيها، مع مثلا أخيها، يبقى إن كان كبير مثلا، إنما عدا ذلك لا، لا يجلس معها ولا مع أمها ولا غير ذلك. هو لسه دي علاقة أجنبي أجنبية. هو أدى إن هو رغبته في النكاح بهذه المرأة، أبدا رغبته في النكاح بهذه المرة. فإحنا الأمر بقى فيه تساهل شديد جدا يعني. هل مشركوا العرب أيام البعث من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صار اليوم أن تسوي العيسى أم إلى نبينا؟ مش عارف يعني شكر العرب أيام البعث من أمة صار اليوم لم ينتسبوا العيسى، يعني إيه مش منتسبوا العيسى؟ يعني هم مش نصارى يعني ولا ايه؟ مش هم نصارى؟ نصارى اهل كتاب، اهل كتاب دول.